الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أخرج عباده من الظلمات إلى النور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، بعثه ربه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم إليه راجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، بالعلم تسمو الأمم وترتقي، العلم سبيل القوة وتطور الأوطان، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على العلم والأمر به، فأول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هو الدعوة إلى العلم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله أمر نبيه بالقراءة التي هي وسيلة للعلم، وعلمهم بالقلم الذي تحفظ به العلوم وتضبط به الحقوق. فضل الله أهل العلم على غيرهم لبيان منزلة العلم والعلماء. قال جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا مساواة بين العالم والجاهل. فطريق العلم هو طريق الصفوة من خلق الله، بهم تنار الدروب، وبعزمهم وجدهم يخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهداية. أيها الأحباب، تعليم العلم ونشره بين الناس من أجل الطاعات وأعظم القربات، بل من الحسنات التي تجري للمرء بعد الممات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم. في هذه الأيام يستقبل أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات عامهم الدراسي الجديد بكل همة ونشاط، يقودهم ويرشدهم في هذا الطريق المبارك إخواننا وأخواتنا من المعلمين والمعلمات. هدفهم وغايتهم النهضة والارتقاء بدينهم ووطنهم، محتسبين الأجر والثواب من الكريم الوهاب. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن كانت نيته في طلب العلم وتعليمه خالصة لله فليبشر بالتوفيق والإعانة من الله، وسيتحقق له ذلك بخيري الدنيا والآخرة. وإذا رأى الله من عباده الإخلاص والاجتهاد والتوكل عليه أنعم عليهم بالرفعة والنصر والتمكين. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أحبتي، نهضة الأمم لا تقوم إلا بالاجتهاد أو باجتهاد أبنائها المخلصين في جميع مجالات الحياة، وأساس هذه النهضة التربية الأخلاقية على المبادئ الإسلامية ومكارم الأخلاق والتعليم النافع الجاد، لنكون بذلك أمة قوية، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. أخرجه مسلم. إن حاجة الأمة اليوم للعلوم الطبية والهندسية والتقنية والصناعية وغيرها من العلوم النافعة حاجة ماسة، فهذه العلوم من أساسيات الحياة وسبيل للعيش الكريم، وتحصيل العلوم في ظل الحاجة إليها يكون فرضا من فروض الكفايات على المسلمين. يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن باقي المسلمين، وإذا تركوا تعلم هذا العلم أثم الجميع. وتعلم الصناعات أمر مطلوب للحاجة لها والاستغناء عن الغير وتحصيل الاكتفاء الذاتي، وهذا من إعداد القوة التي أمر الله بها، كما قال جل في علاه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن القوة أن تعتمد على نفسك وأن لا تعتمد على غيرك. فتعلم هذه العلوم سبيل لتحقق عمارة الكون وطلب الرزق. قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال أيضا عن نبيه داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم. قال القرطبي رحمه الله صاحب التفسير العظيم: هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، والسبب سنة الله في خلقه، وقد أخبر الله عن نبيه داود أنه كان يصنع الدروع، وكان آدم حراثا، ونوح نجارا، ولقمان خياطا. فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس. فتحصيل العلوم وتعلم الصنائع يحقق المقاصد الشرعية في حفظ الدين وحفظ النفس وعدم تسلط الأعداء على المسلمين واستضعافهم في حاجياتهم التي تقوم عليها مصالحهم وضرورياتهم الحياتية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في الجهر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله